ما صح الحديث دين الحماري أو دين الحماري دين الحماري وش دين روى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم وش الحديث فلما استحق الحديث من عطى الحديث ما عطى شيء عطى الصحابي جزء الصحابي رواة شيء نفهم شيء جزئي معين لفظ معين ما استحق ذكرت أني براجي جاء لما أحمد قال بدأ أسألك لكني نسيت السؤال قال لما أحمد وأنا نسيت الجواب